بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشعب الإيمان وهي أجزاؤه وأبعاضه، فإن الإيمان له أركان، الإيمان له أركان ستة وله شعب كثيرة، ولم يأتي في الشرع التنصيص على ذكر هذه الشعب، وإنما كما جاء في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنعتقد أن كل خصلة من خصال الخير فهي شعبة أو مندرجة تحت شعب الإيمان، فكل شعبة تندرج من شعب الإيمان، كل شعبة من شعب الإيمان تندرج تحتها خصلة من خصال الخير. ولم يأتي التنصيص على هذه الشعب، بل الإيمان 60 شعبة. وقد حاول المصنف رحمه الله أن يذكر تحت كل شعبة خصالا من خصال الخير، فالإيمان كما تقدم له شعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما بين هاتين المرتبتين مراتب وشعب وخصال، فأعلاها قول لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص والتوحيد والعروة الوثقى، وهكذا أدناها إماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو عائق، فهذا له فضل عظيم. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثالثة في الدين الإحسان. قال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. ذكر رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بالإيمان والإسلام هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان. فإن الدين كما تقدم مراتبه 3: الإسلام والإيمان والإحسان. وأعلى المراتب وأعلى الدرجات درجة الإحسان التي يندرج تحتها مرتبة الإيمان والإسلام، وأدناها الإسلام، فإن الشخص الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام فإنه يدخل إلى هذه المرتبة، ثم إذا رسخت قدمه في الدين فإنه يترقى إلى مرتبة الإيمان، فإذا حقق الأعمال الصالحة وأتقن في عبادته وأخلص لله وراقب الله وسارع إلى مرضاة الله بأنواع الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فإنه يترقى إلى مرتبة الإحسان. فهذه مراتب 3، إذا أفردت كانت يعني مجتمعة، وإذا اجتمعت كانت منفردة، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، والإحسان إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإحسان. فقد ينتفي عن الإنسان مرتبة الإحسان لكن لا ينفع عنه مرتبة الإيمان، وقد تنفع عنه مرتبة الإيمان ولا تنفع عنه مرتبة الإسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهنا نفي عنه الإيمان لكن لم ينفع عنه الإسلام، فإن من ارتكب الكبائر ينفع عنه كمال الإيمان لكن لا ينفع عنه الإسلام. متى ينتفي الإسلام؟ بارتكاب ناقض من نواقضه، أما فعل الكبائر والمعاصي التي يدون الكفر والشرك فلا تسلب العبد الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للوعيدية، خلافا للوعيدية. فالشخص إذا ارتكب المعاصي والمخالفات التي يدون الكفر والشرك فتبقى له مرتبة الإسلام، وإذا وفقه الله وأدى الواجبات وترك المحرمات فإنه مؤمن، وإذا ترقى زيادة على ذلك يكون محسنا. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم حينما أسلموا وكانوا ضعاف الإيمان ادعوا مرتبة الإيمان ضعاف، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وحينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما ولم يعطي رجلا فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا وإني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلم أو مسلم. فهكذا هذه المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. قال: أدلة الإحسان كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في مدح وترغيب في الإحسان وأن الله يحب أهله، فيدل على أنه عبادة من العبادات الجليلة. وهكذا قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة ليست معية السمع والبصر والتي هي المعية العامة، ولكنها معية خاصة تقتضي النصر والكلاءة والتوفيق والتسديد والحفظ والهداية وغير ذلك من المعاني. قال: وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فالإحسان على مراتب: منه الإحسان الواجب ومنه الإحسان المستحب. فأقل درجات الإحسان الذي يكون بمعنى أنه يعمل العبادة وهو مخلص فيها لله متبع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مدح أهل الإحسان. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسره جماعة من السلف بالنظر، فالله عز وجل يجازي أهل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال رحمه الله: ما الإحسان في العبادة؟ قال في الجواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. ذكر بعد ذلك الإحسان المذكور في حديث قصة جبريل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإحسان، يعني قال في السؤال: ما الإحسان في العبادة؟ ثم ذكر الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان ضد الإساءة، والإحسان هو مراقبة الله، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. هذه المراقبة التي تحمله عليها المحبة لله تبارك وتعالى وخشية الله عز وجل، فتحمل هذه الأمور على المسارعة إلى فعل الفرائض وترك المحرمات والمخالفات، بل تحمل هذه المحبة والخشية والخضوع والذل والرغبة فيما عند الله إلى أيضا المسارعة إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. فإذا الإحسان فيه الإتقان في عبادة الله عز وجل، يعبد الله تبارك وتعالى على أحسن الوجوه وأكمل الأحوال، ويحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأنه يكون في هذه العبادة على أحد مقامين: إما مقام المشاهدة، وهذه أعلى المقامات، أنه يعبد الله وكأنه قد شاهد الله سبحانه وتعالى لكن لم يشاهد ذاته، وإنما شاهده سبحانه وتعالى بصفاته أو بآثار صفاته في خلقه. هو يعلم أنه سميع يسمع الأقوال، وأنه بصير يرى الأعمال، وأنه مطلع على أحوال عباده، فيحمله ذلك على الاستحياء من الله وعلى أن لا يستخدم هذه الجوارح إلا في مرضاة الله، لا يسمع بأذنه ولا يرى بعينه ولا يتصرف في جوارحه إلا في مرضاة الله، ويراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن في الخلوة والجلوة، ويعلم أنه في جميع أحواله وأوقاته تحت نظر الله، بل زاد على ذلك وكأنه بين يدي العظيم والملك الجبار سبحانه وتعالى، وكأنه ينظر إلى ربه عز وجل، لأنه مستحضر لهذه الصفات، صفات الجلال والجمال والكمال، فهو على أكمل الأحوال. فإذا قصر عن هذه المرتبة فينتقل إلى المرتبة الثانية، أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط، وأنه مطلع، وأنه سميع بصير، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فيحمله ذلك أيضا على يعني الإتقان في العبادة. هذا معنى كلام المصنف، قال أن الإحسان على مرتبتين: أعلاهما عبادة الله كأنك ترى، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه لا بعينه، كما تقول الصوفية أنهم يرون الله عز وجل بعيونهم، يرون ذاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والله يقول: لا تدركوا الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وموسى عليه السلام حينما سأل رب أن يراه قال: إنك لن تراني. فهذه يعني خزعبلات وأكاذيب وافتراءات، قول أحدهم أي من الصوفية أنه يرى ربه بعيني رأسه عيانا في اليقظة، هذا لا يمكن أن يكون لأنه مخالف للنصوص. فالله سبحانه وتعالى يكرم أهل الإيمان بأن يروه يوم القيامة إكراما لهم، حينما تغير الأرض غير الأرض والسماوات، ويعطون من القدرات البشرية والحسية ما يقدرون معها على رؤية الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل: أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام، فكيف يرى هؤلاء المتهوكون وهؤلاء المخذولون؟ فقوله انظروا هنا، قال: على مقتضى مشاهدتي لله تعالى بقلبه، أن يرى آثار صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن يتنور القلب الإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، لأنه جاء في الحديث: كأنك ترى، كأنك ترى. قال وهذا حقيقة مقام الإحسان. والثاني المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله فهو مخلص لله إلى آخره. نعم. فالحاصل أن هذه هي، هذا هو الإحسان في عبادة الله، وهناك إحسان في التعامل مع خلق الله بأداء الواجب وفعل المرغب شرعا، فأداء الواجب كبر الوالدين وأداء الأمانات، وهكذا في بارك الله فيكم عدم الأذية، ويعني إعطاء كل ذي حق حقه مما وجب. وأما ما زاد على ذلك كالإحسان إليهم بالجاه بالمال بالتعليم بغير ذلك فهذا قدر زائد. فهذا خلاصة مرتبة الإحسان، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.